نقلت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية الأخبار عن النشاطات الثورية للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. وكالة تاس ووكالة ريا نوبوستي وجريدة كوميرسانت والتلفزيون رين تي في والجريدة الإنترنتية يدنايا كوريا والمجلة الإنترنتية ريم تشيتش في روسيا ووكالة سينخا وشبكة هانشو في الصين والتلفزيون تلسرو الفنزويلي ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونيلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي نقلت خبرا مفاده أن القائد العالي المحترم كيم جونغ أون أشرف على مباريات الرماية من أداء السرايا المدفعية الصاروخية للتشكيلات الكبيرة للجيش الشعبي الكوري وتدريبات طيران القتالي للغارة الليلية من أداء الطيارين المقاتلين في فوج كيل يونغ جو البطل للطائرات المطاردة. ثم نقلت مواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة كيم إلسونغية الكيم جونيلية وفرع بولونيا لجمعية الصداقة مع كوريا خبرا يفيد أن القائد العالي المحترم كيم جونغ أون تفرج على مباريات ماسينغ يونغ للتزلج على الثلج عام 2016. كما حمل المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية في موقعه الإنترنتي أخبار التوجيهات الميدانية خبرا مفاده أن القائد العالي أشرف على التدريبات القتالية من أداء مقاتلي كتيبة العمليات الخاصة التابعة مباشرة لوحدة الجيش الشعبي الكوري رقم 525. أبرزت وسائل الإعلام صور القائد العالي المحترم كيم جونغ أون.